ألا وهي الإذن بدخول الأرض المقدسة بعد سنوات طويلة من التيه والضلال في أرض سيناء. استمرت هذه المدة 40 سنة كما قال ربنا جل وعلا، وسأفصل هذه الآيات تفصيلا في تفسيرنا لسورة الأعراف إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تدبروا معي هذه النعمة الجليلة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعمة دينية، نعمة الإذن لهم بعد سنوات التيه أن يدخلوا الأرض المقدسة. فهل قدروا هذه النعمة حق قدرها؟ تعالوا بنا لنتعرف على معاني هذه المفردات وهذه الكلمات. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أمر تكليفي لهم من الله جل وعلا بدخول القرية. ما هي القرية؟ خلي بالك، القرية في لغة العرب اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم والناس. خلي بال حضرتك، القرية في لغة العرب اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم أو الناس، وهي مشتقة من القرية، من القرية بفتح القاف وتسكين الراء، وهي مشتقة من القرية بفتح القاف وتسكين الراء. والقري في لغة العرب هو الجمع، يقال قريت الماء في الحوض، أي جمعت الماء في الحوض، أي جمعت الماء في الحوض. ويطلق اسم القرية على المدينة الصغيرة أو المدينة الكبيرة، يطلق اسم القرية على المكان الصغير، على القرية الصغيرة، وكذلك يطلق اسم القرية على المدينة الكبيرة. فلقد سمى الله جل وعلا مكة قرية، بل سماها أم القرى، قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: لتنذر أم القرى ومن حولها. ومعلوم أن مكة مدينة عظيمة ومدينة كبيرة زادها الله تشريفا وتكريما، ومع ذلك يطلق ربنا تبارك وتعالى عليها اسم القرية. فالقرية هي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، وقد يطلق على المكان الصغير وعلى المدينة الكبيرة. فالله يسمي مكة أم القرى، ويسمي نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة قرية، كما سمى الله مكة قرية. بل أم القرى يسمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية قرية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أي تفتح القرى وتغلب القرى من حولها. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أمرت بقرية تأكل القرى، أي تغلب القرى وتفتح القرى، يقولون يثرب. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينكر على من يسمي المدينة يثرب، فيقول عليه الصلاة والسلام وهي المدينة، وهي المدينة. وفي رواية أخرى يسميها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. لماذا؟ لأن التثريب هو اللوم والتوبيخ والعتاب أو الفساد، أو الفساد، المعنيان ثابتان في لغة العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يغير اسم يثرب إلى المدينة، فيقول عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، أي تطرد المدينة بأمر الله جل وعلا وتقديره الخبثاء، تطرد كل منافق خبيث لا يمكث في المدينة قط، منافق خبيث. وهذه شهادة لأهل المدينة، زادهم الله شرفا وكرامة، وزادهم الله فضلا. ووالله الذي لا إله غيره، ما من مسلم صادق على وجه الأرض إلا وهو يغبط أهل المدينة وسكان المدينة النبوية لهذا الجوار العظيم ولهذا القرب الكريم لمجاورتهم للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لها والله من كرامة، ويا له من عز وشرف. المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، أي تطرد المدينة خبثها، وتطرد المدينة المنافقين والخبثاء كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. الشاهد أيها الأفاضل أن القرية، القرية مأخوذة من القري وهو الجمع، تقول قريت الماء أي جمعته، فهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم أو الناس، صغر هذا المكان أو كبر. فهذا الاسم يطلق على القرية الصغيرة ويطلق كذلك على المدينة الكبيرة. فيا ترى ما هذه القرية التي أمر بنو إسرائيل بدخولها؟ اختلف العلماء في اسم القرية وتحديدها على أقوال. أما جمهور المفسرين فمتفقون على أن القرية بيت المقدس. خلي بالك، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال جمهور أهل التفسير أي وإذ قلنا ادخلوا بيت المقدس، هذا قول جماهير المفسرين. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله موسى: يا قوم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يبقى إذن قول جماهير المفسرين أن القرية المرادة في الآية هي بيت المقدس. ومن أهل العلم من قال هي قرية أريحة، ومن أهل العلم من قال هي الشام، ومن أهل العلم من قال هي فلسطين، ومنهم من قال هي مصر. وهذه أقوال ضعيفة، بل أرجح الأقوال قول جماهير المفسرين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أي بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. هذه نعمة عظيمة، إذن الله عز وجل لهم بالدخول إلى هذه الأرض المقدسة التي كتب الله سبحانه وتعالى لهم، أباح لهم أن يدخلوها وأن يأكلوا منها أكلا رغدا واسعا هنيئا كريما، فهي أرض مباركة معظمة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي كلوا أكلا هنيئا واسعا وثيرا كثيرا، فهي أرض مقدسة مباركة معظمة. وادخلوا الباب سجدا، هذا محط الابتلاء وهذا موطن الاختبار. وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب، ما هو الباب؟ وأين هذا الباب؟ هذا الباب هو باب بيت المقدس، هو باب هذه القرية المقدسة المباركة. على عادة القرى والمدن القديمة كانت تحاط بالأسوار، كانت كل القرى والمدن الكبيرة العظيمة التي يسكنها الملوك تحاط بالأسوار، ولكل قرية أو مدينة باب أو عدة أبواب. فالله جل وعلا يأمر بني إسرائيل إذا فتح عليهم بيت المقدس ودخلوا هذه المدينة المقدسة بعد سنوات التيه والضلال، يأمرهم الكبير المتعال أن يعلنوا شكرهم لله جل وعلا، وأن يدخلوا المدينة من بابها خاشعين منحنين خاضعين متذللين معترفين لله تبارك وتعالى بفضله، شاكرين له جل وعلا نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ادخلوا الباب سجدا، أي منحنين راكعين كما قال ابن عباس، أو خاشعين خاضعين متذللين معترفين لله سبحانه وتعالى بفضله عليكم ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. ادخلوا الباب سجدا، وأضيفوا إلى فعل الجوارح هذا وندم القلب استغفار اللسان وتذلل اللسان وتضرع اللسان بالدعاء إلى رب الأرض والسماء، وقولوا حطة وقولوا حطة. فهنا أمر بالفعل وأمر بالقول، أمرهم أن يفعلوا أمرا وأن يقولوا قولا، أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا أي ركعا، خاشعين خاضعين منحنين ذلا وانكسارا لله جل وعلا واعترافا له بفضله سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يقولوا قولا لتكتمل التوبة، لتكتمل صورة التوبة، ألا وهي ندم القلب على الذنب والخطية، وفعل الجوارح للطاعة، وثناء اللسان وتذلله ودعاؤه وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. وقولوا حطة، يعني حطة، حطة بالرفع وبالضم قراءة الجمهور، وقولوا حطة خبر لمبتدأ محذوف تقديره سؤالنا حطة، أو تقديره أمرك حطة، وتنصب حطة، وقولوا حطة في قراءة أخرى، وقولوا حطة قراءة الجمهور، وفي قراءة أخرى وقولوا حطة بالنصب أي حط عنا خطايانا حطة، يبقى اللهم احطط عنا خطايانا، هذا معنى وقولوا حطة. حطة أي حط عنا خطايانا وذنوبنا، أو اللهم احطط عنا خطايانا وذنوبنا. هل اتضح لحضراتكم المعنى؟ وأنا أعلم أنه معنى غريب، ود كثير من قراء القرآن الكريم أن يعرفوا معنى هذه الآية ومعنى هذه اللفظة. فالله جل وعلا يأمر بني إسرائيل حين أذن لهم بدخول الأرض المقدسة أن يدخلوا من باب بيت المقدس، وهذا باب يسمى باب حطة، يسمى هذا الباب باب حطة، ولازال يعرف بهذا الاسم باب حطة. فأمرهم أن يدخلوا من باب المدينة المقدسة ساجدين لله جل وعلا، أي منحنين ركعا خشعا في خضوع وذل لله تبارك وتعالى، شكرا له على نعمته عليهم وتفضله عليهم بإنقاذهم من التيه والضلال، والإذن لهم بدخول الأرض المقدسة المباركة، فأمرهم أن يدخلوا سجدا خاضعين خاشعين شاكرين لرب العالمين، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي اللهم احطط عنا خطايانا، اللهم حط عنا الخطايا والذنوب، لتكتمل سورة التوبة، وهي ندم القلب وطاعة الجوارح وقول اللسان، وهي ندم القلب وطاعة الجوارح وثناء اللسان وتضرعه بهذا الدعاء والثناء على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، خلي بالك، نغفر لكم خطاياكم، هذا جواب الشرط مجزوم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر، الغفر في اللغة الستر والتغطية، والله تخلي بالك من المعنى الجميل ده، الغفر في اللغة الستر والتغطية، ومنه المغفر، المغفر الذي يستر رأس المقاتل أو المجاهد ويغطيه حتى يتصدى بهذا المغفر لضربات السيوف والرماح، فالمغفر هو الذي يلبسه المقاتل والمجاهد ليستر ويغطي رأسه، المغفر الذي يستر الرأس ويغطي الرأس، ومنه المغفر، يبقى الغفر الستر والتغطية، ومنه المغفر أي الذي يغطي به المقاتل رأسه ويستر به رأسه. طيب، وأما مغفرة الذنب أو المغفرة، خلي بالك من المعنى ده، المغفرة هي الستر والتغطية للذنوب والمعاصي، هي الستر والتغطية للذنوب والمعاصي والتجاوز عنها وعدم المعاقبة عليها. الله، لابد من هذا التعريف بكماله وشموله لمعنى المغفرة، يعني اللي يقول المغفرة ستر الذنوب وتغطيتها فقط قصر في التعريف، قصر في التعريف. ما التعريف المغفرة ايه؟ تعريف المغفرة، المغفرة ستر الذنوب وتغطيتها والتجاوز عنها وعدم المعاقبة عليها. وهذا فرق بين العفو والمغفرة، فرق بين العفو والمغفرة. فالمغفرة ستر وتغطية وتجاوز عن الذنب وعدم معاقبة على الذنب، أما العفو فليس كذلك. قد يعفو الله سبحانه وتعالى على عبد بعد عقوبته وبعد معاقبته، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد أن عاقبهم سبحانه وتعالى بصورة التوبة الشديدة التي فصلتها حين أمرهم بقتل بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المغفرة، خلي بال حضرتك، ستر الذنب وتغطيته والتجاوز عن الذنب وعدم المعاقبة عليه. فمن فسر المغفرة بستر الذنب وتغطيته فقط فقد قصر، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. والله تخلي بالك من الرواية دي، اللهم اجعلني وإياكم أيها الإخوة والأخوات من هؤلاء المؤمنين المستورين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلي بالك، يدنى يعني يا مولانا، يعني يقرب، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. يا الله، كنفه يعني ايه؟ يعني ستره ورحمته. الله الله الله، اللهم لا تخلع عنا ثوب سترك ولا تحرمنا كنفك يا أرحم الراحمين. يدنى، يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في لغة العرب الستر والرحمة، الستر والرحمة. خلي بالك ده المعنى اللغوي، أحسن واحد ولد الشيخ أول الصفة، لا، حتى يضع رب العزة عليه كنفه، الكنف لغة الستر والرحمة، ويقرره ربنا جل وعلا بذنوبه. يعني يقول الحق سبحانه وتعالى العبد المؤمن: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك في هذه الساعة على ما فرطت في دنياك من طاعة سيدك ومولاك يقرره بذنوبه. يعني يقول الله جل وعلا للمؤمن لقد عملت كذا وكذا، يعني من الذنوب والمعاصي يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. المؤمن حيي كريم، فيقول المؤمن رب أعرف، رب أعرف، أنا فاكر يا رب، وأنا عارف يا رب، أنا عارف إن أنا ارتكبت هذه الأعمال ووقعت في هذه الذنوب، رب أعرف، رب أعرف. اسمع، خلي بالك من البشرة دي. فيقول الحق جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، ما هو الستر وارد اهو، يبقى الستر والتغطية ده الشق الأول لمعنى المغفرة. ولكني سترتها عليك في الدنيا، لا أكمل بقى المعنى الجميل، وأغفرها لك اليوم، أي أتجاوز عنك اليوم، وكما سترتك في الدنيا أسترك اليوم في الآخرة. أفيعقل أن يستر الله جل جلاله عبده المؤمن في الدنيا وهي دار الابتلاء ودار الاختبار، ثم يفضحه ربه جل جلاله في الآخرة بين يديه سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق والأشهاد لا ورب الكعبة. أقول أسوق هذا الأثر من باب الاستئناس، لا من باب الاستشهاد ولا من باب الدليل، وإنما من باب الاستئناس. خرج موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يوما مع بعض بني إسرائيل ليطلب من الله جل وعلا السقيا، ليستسقي مع بني إسرائيل لينزل الله عليهم المطر. وفي هذا الأثر قال الله عز وجل لموسى يا موسى إن بينكم عبدا عاصيا فأخرجه لأنزل عليكم المطر. فنادى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل يا بني إسرائيل إن بيننا عبدا عاصيا فليخرج من بيننا حتى ينزل الله علينا المطر. فمن الذي سيخرج يا إخواني؟ من الذي سيفضح نفسه في هذا الموقف العصيب الرهيب؟ نبي الله موسى ينادي على بني إسرائيل، فيا ترى من هذا الذي سيفضح نفسه في هذا الملأ وأمام هذه الكثرة الكاثرة؟ فلم يخرج أحد، لم يخرج أحد. ومع ذلك وإذ بالمطر يتنزل، فتعجب كليم الله وقال يا رب ألم تقل إن بيننا عبدا عاصيا ولن تنزل علينا المطر إلا إذا خرج من بيننا؟ ولم يخرج أحد. فقال يا موسى لقد تاب إلي توبة قبلتها منه، لقد تاب إلي توبة قبلتها منه. نعم، ندم بقلبه وعاد إلى الله جل وعلا وهمهم بصدره واستغفر ربه وتاب وأناب إليه جل جلاله، وهو الذي يعلم السر وأخفى. قال لقد تاب إلي توبة قبلتها منه. فقال موسى يا رب، يا رب أريد أن أعرفه، يا رب من هو، يا رب أريد أن أراه، أريد أن أتعرف على هذا الرجل الذي تاب إليك فتبت عليه. فقال له ربه جل وعلا يا موسى لقد سترته وهو عاص فكيف أفضحه بعدما تاب إلي؟ أنت مستور وأنا مستور، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا، والله العظيم لولا ستر الله علينا لافتضحنا، ولولا ستر الله لهلكنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا ولا تخلع عنا ثوب سترك ولا ثوب فضلك ولا ثوب عفوك وعافيتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. يبقى المغفرة مش ستر فقط، لا، ده ستر وتغطية وتجاوز عن الذنب وعدم معاقبة على الذنب. ما تخلي بالك من فضل الله على بني إسرائيل مع هذا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا أكلا واسعا هنيئا مريئا كثيرا وفيرا، فهي أرض مقدسة مباركة غنية. نعم، أرض فلسطين وأرض الأقصى وأرض القدس أرض مقدسة، أرض مباركة، أرض غنية بكل أنواع الخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا اخضعوا لله وانكسروا بين يديه جل وعلا واشكروه على نعمه سبحانه وتعالى، وقولوا حطة، اللهم حط عنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عما مضى وعما كان، وقولوا حطة، نغفر نغفر نستر ونغطي ونتجاوز عن كل ما سلف ولا نعاقبكم على ذنب مضى. يا الله نغفر، ما لش نعفو هنا، وإنما قال جل جلاله نغفر نغفر. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. خطايا جمع خطية، الخطايا جمع خطية. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، خطاياكم جمع خطية، خطية وليس خطيئة، على تفصيل لغوي كبير لا أريد أن يعني أشغلكم به. خطايا جمع خطية، هكذا على وزن مطايا ومطية، فالخطايا جمع خطية. والخطية خلي بالك بقى، الخطية هي كل ما يرتكبه الإنسان عن عمد وقصد. يبقى الخطية غير الخطأ لغة واصطلاحا. الخطية هي كل ما يرتكبه الإنسان عن عمد وقصد من المعاصي والذنوب تسمى خطية. وأما ما يرتكبه الإنسان عن طريق من غير عمد ومن غير قصد فهو خطأ، فهذا مخطئ ومعذور. فرق بين المخطئ والخاطئ. الخطية هي ما يرتكبه الإنسان عن عمد وهي معصية، هي ما يرتكبه الإنسان عن عمد أي من الخطايا والذنوب وهي معصية. وصاحب هذه الخطية خاطئ، خاطئ. أما المخطئ هو الذي يرتكب الذنب عن غير عمد عن غير قصد منه، والمخطئ معذور. يا الله، المخطئ أي الذي يقع في الذنب من غير قصد وعن غير عمد منه معذور. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ، الخطأ ما قالش الخطيئة، لا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن الخطيئة، الخطية هي ما يرتكبه الإنسان عن عمد وقصد من الذنوب والمعاصي، ومرتكب هذه الخطية خاطئ وهو آثم وعاص وملوم ويحتاج إلى توبة واستغفار. أما من وقع في الذنب عن غير عمد منه ومن غير قصد لفعل الذنب فهذا مخطئ، والمخطئ معذور بفضل الله سبحانه وتعالى. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين. الله الله الله، أي سيجازي الله عز وجل المحسن منكم إحسانا وزيادة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكيف إذا جاز ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى؟ وسنزيد المحسنين إحسانا، أو سنزيد المحسنين المطيعين منكم المنفذين لهذا التكليف بدخول الأرض المقدسة ساجدا خاشعا خاضعا لله قائلا حط عنا خطايانا، سنزيد المطيع المحسن منكم المنفذ لهذا الأمر ولغيره من الأوامر والتكاليف التي تتلقونها عن الله جل وعلا على لسان نبيكم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سنزيد المحسن منكم إحسانا، أي زيادة في الخير والسعة في الدنيا وزيادة في الدين، وسنزيده على ذلك زيادة في الأجر وزيادة في الثواب العظيم. هذا عطاء ربنا سبحانه وتعالى، وسنزيد المحسنين كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله جل وعلا وفي علاقتك بربك تبارك وتعالى، وقد عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي نشرحه كل يوم أربعاء: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى هذا هو الإحسان الذي هو بين العبد وبين ربه، إحسان بين العبد وبين ربه في عبادة العبد ربه جل وعلا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان في معاملة الخلق، يبقى إحسان بين العبد وبين ربه وإحسان في معاملة الخلق. والإحسان للخلق هو بذل المعروف وكف الشر والأذى عنهم، هذا هو المحسن، هذا هو المحسن. المحسن للخلق الذي يبذل لهم المعروف على قدر استطاعته ويكف عن الخلق شره وأذاه. والمحسن مع ربه هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو على يقين أن الله جل وعلا يراه. فالمحسن من أحسن في عبادة ربه، أو من أحسن عبادة ربه وأحسن معاملة خلقه، فبذل لهم المعروف وكف عنهم الشر والأذى. يا سلام، اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين. طب نعرف المحسن تاني: المحسن هو الذي أحسن عبادة ربه وأحسن معاملة خلقه فبذل إليهم المعروف وكف عنهم شره وأذاه. بذل إليهم المعروف بالكلمة، بالابتسامة، بالشفاعة الحسنة، بالنفقة، بالصدقة، بالنصيحة. وهذه أعلى مراتب الإحسان، أعلى مراتب الإحسان، أن تدل الخلق على الحق، لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. يعني أعلى الخلق إحسانا الأنبياء ومن سار على دربهم من العلماء، أعلى الخلق إحسانا الأنبياء لأنهم يدلون الخلق على الحق، ومن سار على دربهم بعد ذلك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فأعظم الخلق بعد الأنبياء إحسانا هم العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، لأنهم يدلون الخلق على الحق بحق سبحانه وتعالى. إذن المحسن هو الذي أحسن عبادة ربه وأحسن معاملة خلقه فبذل لهم المعروف وكف عنهم شره وأذاه. وسنزيد المحسنين. يا ترى، تدبروا معي، يا ترى هل استجاب بنو إسرائيل؟ هل امتثلوا أمر الملك الجليل وأمر نبيهم الكليم فدخلوا الباب سجدا لله عز وجل، أي خاشعين، خاضعين، منحنين، راكعين، شاكرين له، معترفين بفضله ونعمه، وقالوا ما أمروا به؟ حطة حطة. والجواب: لا، كلا كلا كلا يا إلهي، للمرة الثامنة، نعم كلا كلا، ما استجابوا وما امتثلوا أمر الملك ولا أمر موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أبدا. ماذا صنعوا؟ اسمع للنبي محمد. الله، أسعد سعادة غامرة حين أجد لتفسيري، حين أجد حديثا نبويا صحيحا في تفسير آية من آيات الله. خلاص أقول وأنا مطمئن القلب، منشرح الصدر، ما أروع وما أجمل أن تجد الآية القرآنية مفسرة بآية قرآنية أخرى أو بحديث نبوي لمن أنزل الله عليه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية؟ قال الله عز وجل ابتداء: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نقف عند ذي وبعدين نشوف العقاب بعد ذلك. فبدل الذين ظلموا، بعد كل هذا يبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يقولون سمعنا وأطعنا، ولا يستجيبون لأمر الله جل وعلا، ولا ينفذون أمر نبيهم الكريم الكليم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والله إني لأجد في قلبي إشفاقا على نبي الله موسى لا يعلمه إلا الله. أي نبي كريم كان عليه وعلى حبيبنا أفضل الصلاة وأزكى السلام، أي عنة هذا الذي لقيه من بني إسرائيل، وأي مشقة هذه التي واجهته من قومه من بني إسرائيل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ماذا صنعوا؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: قيل لبني إسرائيل، النبي اللي بيقول كده، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذه الآيات. قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال عليه الصلاة والسلام: فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، أي على مقاعدهم، على مؤخراتهم. فدخلوا يزحفون على أستاههم، بدلا من أن يدخلوا راكعين منحنين خاشعين متذللين خاضعين، راحوا يبدلون ويسخرون ويهزؤون بأمر رب العالمين وأمر موسى الكليم. فراحوا يزحفون على أستاههم، أي على مقاعدهم أو على مؤخراتهم، يزحفون على أستاههم، وبدلا من أن يقولوا حطة يقولوا حطة في شعره، وفي رواية البخاري يقولون حبة في شعيره، حبة في شعره، وفي لفظ البخاري حبة في شعيره. احنط دي يقولون حطة حطة، أي شيء حطة، حطة حطة، أي شيء حطة. ثم استهزأوا وسخروا بأمر الله وقالوا، بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة أو حبة في شعيرة أو حنطة في شعرة أو في شعيرة. لفظ مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، وفي لفظ البخاري وقالوا حبة في شعيرة. استهزاء وازدراء وسخرية واحتقار وامتهان للأمر الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل أن يدخل بنو إسرائيل سجدا لله وهم يقولون حطة، اللهم حط عنا خطايانا وذنوبنا، قالوا حبة في شعرة، حبة في شعيرة، ولم يدخلوا ركعا خشعا متذللين، وإنما دخلوا يزحفون على أستاههم متكبرين حتى لا يدخلوا باب الأرض المقدسة والمدينة المباركة والقرية الكريمة بالهيئة التي أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا بها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فكانت النتيجة والعاقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله مرة أخرى ومرة ومرة ومرة. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ما هو الرجز؟ الرجز كما قال ابن عباس العذاب، وقال أبو العالية الرجز الغضب، وقال ابن زيد الرجز الطاعون. الرجز العذاب، الغضب، الطاعون. بل وقد ثبت في صحيح السنة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجز، قال الطاعون رجز أو عذاب، الطاعون رجز أو عذاب أرسله الله عز وجل أو أرسل على بني إسرائيل. الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه فسر الطاعون بالرجز، قال الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ومع ذلك فأنا لا أستطيع أبدا أن أجزم وأن أقطع بأن الرجز الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل الذين بدلوا وظلموا، لا أستطيع أن أقطع وأن أجزم وأقول بأنه الطاعون، إذ لم تقطع الآية بأنه الطاعون، ولم يثبت الحديث أن هذا الطاعون هو الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء الذين ظلموا وبدلوا. لكن أستطيع أن أقول مطمئنا أنزل الله عز وجل عليهم رجزا من السماء، أي عذابا من السماء، أيا كانت صورة هذا العذاب، كالريح، كالبرد، كالصواعق، كالغضب، إلى غير ذلك. كل هذا عذاب، نسأل الله أن يقينا وإياكم عذابه وانتقامه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، فالكون كونه والملك ملكه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا من فوقهم، أيا كانت صورة هذا العذاب. وتكرير الذين ظلموا تأكيد لشناعة ظلمهم وفداحة وقبح ذنبهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. يكرر الحق تبارك وتعالى الذين ظلموا في الآية ذاتها مرتين تأكيدا لظلمهم وقبح ذنبهم، فهم تجاوزوا وطغوا، وهذا هو المعنى الأول من معاني الظلم، التجاوز والتعدي والطغيان، ونقصوا أنفسهم من خيري الدين والدنيا، وهذا هو المعنى الثاني من معاني الظلم. فالظلم قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص، كما في قوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص من ثمرها شيئا. فالظلم قد يكون بالتعدي والتجاوز والطغيان، وقد يكون بالنقص أيضا. وهؤلاء وقعوا في هذا الظلم بشقيه ونوعيه، تجاوزوا الحد وطغوا وبغوا، ونقصوا أنفسهم من خيرات وخيري الدين والدنيا والآخرة بعدم امتثالهم للأمر وعدم وقوفهم عند حدود الله وحدود الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون. والفسق الباء هنا هي باء السببية كما هو واضح، بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم، وما مصدرية كما هو معلوم لعلماء اللغة، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم جل وعلا وطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليهم هذا الرجز وهذا العذاب. والفسق نوعان، فسق أكبر مخرج من الملة، كما في قول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالفسق هنا هو الفسق الأكبر المخرج من الملة. وكنت قد بينت قبل ذلك بالتفصيل الفسق لغة واصطلاحا. والنوع الثاني من أنواع الفسق هو الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة وضده العدالة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى كان فسقهم أي خروجهم عن طاعة ربهم ونبيهم سببا في عذاب الله لهم وفي إنزال الرجز أي العذاب عليهم. وأود أن أحذر نفسي وأمة الحبيبة بأن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فالفسق في أي زمان ومكان أي الخروج عن طاعة الله والخروج عن منهج الله والخروج عن حدود الله والخروج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه سبب من أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، لا مجاملة من الله لأمة من الأمم ولا محاباة بين الحق جل وعلا وبين أحد من خلقه. فلا ينبغي أن تتوهم الأمة المحمدية المرحومة الميمونة أنها بسبب نسبها الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم سترحم في الدنيا والآخرة، حتى وإن خرجت على طاعة الله، حتى وإن خرجت على حدود الله. كلا كلا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لابد أن تحذر الأمة من هذا. وهذه الآيات الكريمة أنا لا أسوقها بهذه المعاني وبهذه التؤدة والتأني لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة ولا من أجل الاستمتاع السالب، وإنما أقول لقد سادت الأمة قبل ذلك بالقرآن ولن تسود الأمة من جديد إلا بالقرآن. فها هو القرآن الكريم يتلى ويذكرنا فيه ربنا ويحذرنا من الفسق أي من الخروج على طاعته وعلى شرعه وحدوده ومنهجه. فإن ثمرة الفسق ثمرة مرة، وعاقبة الفسق عاقبة سيئة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله جل وعلا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون أي لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الفسق عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة، ليس الأمر خاصا ببني إسرائيل، بل هو كذلك تحذير لأمة نبينا الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم حلقة الليلة بهذا الحديث النبوي الكريم الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خلي بالك عشان تعرف نتيجة الفسق. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. ثمرة الفسق ثمرة مرة في الدنيا والآخرة، شقاء وضلال وضنك. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى، أي كتاب منزل أو رسول مرسل، فمن اتبع هداي أي القرآن كما قال ابن عباس ومنهج الله ومنهج رسوله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فقدم الضلال على الشقاء، لأن الذي يتبع الهدى يريد أن يتعرف على طريق الهداية ويهرب من طريق الضلال، فجزاء ربنا له أن يدله على طريق الهدى وأن يسعده كذلك في دنياه، فسيهتدي إلى طريق الحق ولن يشقى أبدا في الدنيا، فلا يضل ولا يشقى. طيب، من أعرض عن ذكر الله؟ ما أعرض إلا للدنيا، ما أعرض إلا من أجل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية والشهوات الرخيصة والشبهات الحقيرة والنزوات الفانية. هذا الذي يعرض عن ذكر الله للدنيا سيجعله ربنا شقيا في الدنيا وسيعيش الضنك في الدنيا. أنت ابتعدت عن الله من أجل الدنيا ستصير دنياك ضنكا، سيتحول المال إلى ضنك، وستصبح الزوجة ضنكا، وستصبح السيارة ضنكا، وسيصبح مكتبك ضنكا، وسيصبح مالك ضنكا، وسيصبح أولادك ضنكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وليس المراد بالنسيان الذي هو نقيض الحفظ، كلا، وإنما المراد بالنسيان هنا في الآية فنسيتها، أي تركتها ترك الناسي لها، تركتها وأعرضت عنها، بل وربما استهزأت بالعلماء الذين يذكرونك بالقرآن، وربما سخرت بالعلماء الذين يتلون عليك كتاب الرحيم الرحمن، فنسيتها. والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة، فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ومع ذلك وبعد كل ذلك يتفضل ربنا تبارك وتعالى عليهم بثلاث نعم في آية واحدة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أرحمك، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هل استجاب بنو إسرائيل لله سبحانه وتعالى؟ هل امتثلوا الأمر؟ هل شكروا الله عز وجل على هذه النعم الأخرى؟ ومتى طلب بنو إسرائيل من موسى الماء؟ وهل ضرب موسى حجرا بعينه؟ وهل كان هذا الحجر ينتقل به موسى حيثما انتقل بنو إسرائيل؟ ولماذا انفجر الحجر اثنتا عشرة عينا؟ لماذا لم ينفجر الى عشرة عيون او الى عين واحدة؟ كل هذا وغير هذا نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يجزي عنا نبي الله موسى خير ما جزى نبيا كريما عن قومه، وأن يجزي عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا كريما وداعيا أمينا عن قومه. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا جميع أنبيائه ورسله خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم مع إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإيمان. ويحلو لي أن أكرر أيضا مع هذه المعاني هذه الكلمات: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلى الله وسلم وبارك على أحمد وعلى موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.